ما حكم العمل بقول الصحابي كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيها النبي وبعد النبي كنا نقول السلام على النبي؟ من قال بذلك؟ يا أخي عليك بالعهد القديم. يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما قال. هكذا تعلمنا، هو اللي علمنا، مش أقول السلام على النبي لأنه مات. البعض جامد دخل دماغه في النص، كل الانحرافات اللي حصلت في بلادنا وفي بلاد المسلمين ان واحد حط دماغه في النص، واحنا اعداء الذين يضعون ادمغتهم في النص. اوعى تحط حاجه على النص، ما تزودش اي شيء، ضع النص كما هو، حتى وان كان الذي قال بهذه فحل من فحول العلماء نقول حاصل على اجرا واحد، هو ماجور على كل حال. اذا كان عالم مجتهد فهو له اجر واحد، لان المسلم اذا افتى واصاب فله اجران، واذا لم يصل له اجر واحد، ولذلك الاتباع يكون بالنصوص. طبعا لا يجوز ذلك، انا لا ارى ذلك. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، وتقف عند حدود النص كما قال الصحابي. اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك وبرسولك الذي ارسلت. قال له لا غلط، اصل رسولك تمشي مع الذي ارسلت، لكن يقول معنا وبنبيك الذي ارسلت تختلف. فهو قال وبنبي وبرسولك الذي ارسلت. قال له لا غلط. قال له ايه غلط؟ وبدا الرسول اعلى من النبي. قال له قف عند حدود النص، لا تدري الخير في كلفي الكلمات. وانت عارف الخير في اني كلمات؟ امنت برسولك بنبيك الذي ارسل كما قال. ده في اذكار النوم، اذكار النوم هو اعطيه رقم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقف حربا لمن ادخل في دينه لا شيئا ليس منه، وده الواجب علينا كحراس لهذه العقيده، لا ندخل بين النصوص اي شيء على الاطلاق، وهذا واجبنا وفي هذا كفايه.